الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع التنازع في العمل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل، والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم ذا أسرة. طيب، هذا الباب عقده ابن مالك للتنازع، يتنازع العاملان سواء كان فعلا ولا كان اسما مفاعل، وهذا جاز مثل العين. ولا احدهما فعل والاخر اسم الفعل، وهذا جاء في القران في سوره الحق: ها ام قاؤوا كتاب الله. ها ام، هذا اسم الفعل بمعنى قوته، وهذا كتاب يتنازعون، اقرأوا فعل، وتنازع في كتاب. كل واحد من العاملين يريد بس أن يجعل كتاب مفعول، فاختلف النحاة في ذلك من أولى بالعمل في هذا في هذا المعمول. فقال البصريون: الأولى أن يعمل فيه الثاني بقربهم، أن يعمل فيه اقرأ بقربهم. الثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيره. وهذا خليني أقول لك هذا البيت الشيء. وش قلتها؟ هذا البيت أنا ما غلطت. لا تقول ولا كلمة، خليني أسمع. ماشي، هذا ماشي. هو تنازع في كتاب اسم الفعل هاؤم بمعنى خذوا، والفعل امر اقرأوا، كل واحد منهما يستحق ان يعمل فيه هذا. فإذا البصريين عند النحويين البصريين قالوا إن الثانية هو أولى بالعمل بقربهم، وغيرهم ما هو الكوفيون، هذا معنى واختار أكثر غيرهم دأسا، هذا أن يعمل فيه الأول بتقدمه. فلا بد للعمل بواحد من العاملين يعمل في هذا المعمل، فإذا عمل فيه على الخلاف المهمل يعمل في ضمير راجع إلى إيش؟ إلى المعمول، إلى المعمول هذا، موافق للمعمول هذا في الإفراد والتذكير والتثنية والجمع. فإذا عملنا فيه الثاني والأول هو الفعل هذا يعمل في الضمير موافقا، ولكن الضمير هذا يحذف وجوبا لأنه فضلة، واضح. وأما إذا عملنا فيه إيش؟ اقرأ اسم الفعل هذا هاؤم، خذوا كتاب، يعمل ايش؟ اقرأه، يعني اقرأه نعم في ضمير موافق لكتابي في الافراد والتفريق في الافراد، اي خذوا كتابي اقرأه. انا وهذا ما فيها رجوع الضمير الى متاخر، وانما فيه رجوع الضمير إذا متقدم الحكم لأنه مفعول نعم مثل الفعل هذا واضح هكذا. طيب أنت أخير أفضل عندك أي نوع أنا أحسن عندي أن يعمل فيه الأفضل مثل الفعل هذا. ليه؟ لأن ما في إذا عمل فيه الثاني في كتابي هذا ويضرب يخوته بها أمي لازم يحدث الطبيعة. طيب يدخل بين العامل والمعمول الجنبي لا أقول لك يحدث ما في بل إذا بحسفه نعم حسفه إن يكون غير خبر وأخيرا إن يكون هو الخبر. نعم هكذا هذا معناه واضح هكذا. وكذلك قام وقعد زيدون كل واحد منهم قام قعد وقعد زيدون كل واحد منهم ولكن بخلاف إذا كان الضمير هذا عمدة لا يحدث واضح أن العمدة لا تحدث يلزم من مذهب الكوفي بصر قام وقعد زيد يتسلطان على زيد لا كل كل واحد منهما ينبغي أن ولكن ما أعمل فيه إلا الواحد كما قاله ابن مالك فللواحد منهما العمل ما يعملان مثل هذا في معبود الله إنما يعملان إيش يعمل فيه واحد ويضمن للثاني ويعمل منهما يضمن ما تلازعه مرتدين مرتدين هذا معنى قول ابن مالك يقتضى عاملان قضيا وتضع عاملان قضيا يتنزعان في معمول الله عملا اسمي على مذهب الكوفي يلزم منه الفصل بين العامل والمعمول لا ما فيها الفصل بين العامل والمعمول ليش يضر هذا ما يضر ما يضر هذا أبدا ما يضر إذا عملنا قام في زيت نعم أو لا يبقى قعدا بين العامل والمعمول وكذلك قام هذا يعمل فيه فإذا عمل فيه يضمن لها يقولون هنا الفصل مغتفر للضرورة يا أخي نحن ما نتبع هذا ما نشوف التعليق هذا مالك فقد ما في هذا إذا عملنا الثاني يجب الإخبار بالأول ما يحتاجه بس من أرض مرفوع إذا عملنا الثاني فلا يجب الأول يجب إخبار بالإخبار فقط لكن إذا عملنا الأول يجب الإثمار ما يحتاجه الثاني من الفاعل والمفعول لا قام وقعد ولا قعد ايش مفعول قلت لكم قام وقعد إذا سواه نعملنا الأول والثاني ما يعمل كل إلا كل واحد يريد من قام وقعد ما في لهما كلهم مسموعا العرب هذا مسلم هذا مسلم هذا المثال الثاني سيحكي عنه ابن عمر تمثل بمذهبين مذهب الكوفي ومذهب البصري يعني مذهب مثل له في نفس الألسنة طيب يحكي عنه وجهك ابناك وقد بغى معتدى يا عبداك ويحسنان من يسيء ابناك جاء يحسن ويسيء يعني كل واحد منهما يريد فاعل كل واحد منهما يريد وفي هذا نعم والثاني أولى عند أهل البيت أعمل لا يسيء في ابناك لقربه نعم ويضمر هذا المثال الثاني فيه مذهب الكوفي نعم لذلك أعطاكم مثالين في نفس فيها المذهبين المذهب البصري والمذهب الكوفي يحسنان من يحسن البلاد هذا مذهب البصري هكذا ولكن لا يحدث الضمير لأنه عمدة عمل فيه يسيء بقربه ويؤتمر ايه؟ لا لا يحسنوا بنيرا مناسق بناس تسلية تسرق. ولكن لا يحدث الزمن هذا، الزمن هذا عمدة. ولذلك قال محسنان من المسلمين. وكذلك وقد بغى واعتدى يا عبدك وقد بغى ونرى فيه على وقال يا الكوف وقد بغى واعتدى يا عبدك عبدك فاعل لبغى وهو بنورا ليعتدى بنورا يواسق هذا ما فيه شيء. هذا هاء موفين أين فاعله؟ فاعله متكر وجوبا وجوبا. التقدير كل واحد يريد ان يجعله فاعلا يستحق من ان يجعله فاعلا والثاني الاولى عند اهل البصر وضمير الفاعل الضمير يوافق بناك في التسميه وفي الرفع. واضح؟ انا خلينا ان شاء الله. يا قلنا قد بغى واعتدى يا عبدك وعملنا بغى في عبدك. ما نعم يكون قد بغى واعتدى حال بين الفعل الاول والمعمول. لا ما في شيء ابدا ما في شيء. هذا يقول عبد الحميد الجات اليه الضروره هذا الفصل. انا قلت لك ما في فصل، الفصل بيجنبي هو الذي ذكروا حتى البصريين. خلاص على الايه كمان جات الآية تحتاج التي في سورة في سورة الكهف آتوني أفرع عليه قطرا فيها تنازع. أنا قلت التنازع آتوني أفرع عليه قطرا أفرع أيوة نعم أفرع لا تقول لا يقول بعض الدون لا شرح لكم إن كنت تقول آتوني أخ الفاعل أبو الجمع وأخذ المفعول الأول لأنها تتعدى إلى مفعولين فبقي له المفعول الثاني وفرع هذا أخذ الكائن المتكر دمان المتكر وجوبا فقنا هذا أكثر يريد أفرع هذا أن يكون مسؤولا به له بقربه. آتوني كمان يريد أن تجعل مسؤولا ثانيا. وهذا آتوني قطرا نعم وهذا قطرا أنا الآن آتوني قطرا أفرغه عليه إذا عملنا فيه الثاني على مذهب الكو على مذهب المسلمين شريع قربه منه نضمر آتونيه ولكن لازم بالحشو غير جامعينكم غير الخبر يحدث إنه فضله ما هو خبر في الأرض. هذا معنى ولا تجد مع أول وكرهم إلى لمضمر بالحفظ الجمعية ولا خبر وأخيرا هم إن يكون هم مظهرا هذا معنى الجمعية هذا نمخ وإن عملنا الثاني وإن عملنا الأول الأول يا شيخ بالرفع يا شيخ لا يعني إن عملنا فيه الثاني الأول وهذا صحيح ما فيها ضمار قبل الجزء نضمر في الثاني ما نعم أفرقهم آتوني قطر آتوني أعطوني قطر قال لهم في القرنين اللي قال لك يفى من القواعد العزلة بغير جراتك القواعد العزلية نقول تكار أعطوني قطر أفرقه عليه على السد فيكون المعنى كلها متقن هذا معناه ولذلك نحن ندرس القواعد العامه اذا جاء واحد من الدكاتره اللي ما درسوا هذا ولا تلامذته هذا في تفسير الايه هذا ما يعرف كيف فيها حسب ولا يعرف كيف يصدر هذا في الباب ها مفهوم ولا مفهوم ان شاء الله العمل الاول الثاني القربي من المعموره هذا فيه اطماع قبل الجزء هذا نعم نعم اذا عملت ايش الثاني نعم قلت اعطونيه يعني افرغ كفر عليه فيه اضمار قبل الجزء هي هذا لازم التحديد لانه غير خبر فضلع لئلا يعود الثمر الى متاخر الى الثمر يطبخ ولذلك يلزم حشوه واما اذا كان خبرا اخره لا تعليقه لانه عمده اخره عن المتنازع فيه يا شيخ اي لا شوني هذا يحدث الضمير يا شيخ مجوبا يا شيخ ضمير اذا عملنا الثاني ضمير الاول نحذفه اتونيه نعم. هذا الضمير نحذفه وجوبا لانه موجود لا يرجع الضمير الى متاخر الضمير لانه فضل هو نعم ما نعم بل يلزم حذفه نعم شيخ اذا كان عندنا اكثر من عاملين خلينا نحن نمشي حتى نصل يا شيخ يا شيخ كل عامل يضمن ماشي بالواحد ما يعمل فيها إلا فيه وأما الثاني ولو كانوا ثلاثة ولا أربع عندما نجاز ذلك نعم ما ما ما تضمن لهم الضمان يوافق المترادع ما في الله زي ما قلت أمشي التنازع عبارة عن توجه عاملين إلى معمول واحد نحو ضربت وأكرمت زيدا هذا فكل واحد من ضربت وأكرمت يطلب زيدا بالمفعولية وهذا معنى قوله إن عاملان إلى آخره وقوله قبل معناه أن العاملين يكونان قبل المعمول كما مثلنا ومقتضاه أنه لو تأخر العاملان لم تكن المسألة من باب التنازع وقوله فللواحد منهما العمل معناه أن أحد العاملين يعمل في ذلك الاسم الظاهر والآخر يهمل عنه ويعمل في ضميره كما سيذكره ولا خلاف بين البصريين والكوفيين أنه يجوز إعمال كل واحد من العاملين في ذلك الاسم الظاهر أي من أولى لكن ما كان بينهم الأولى بالعمل شيء هل الأول البصري ونقال والثاني والثاني الكوفي ونقال لا الأول لتقدمه ولكن اختلفوا في الأولى منهما فذهب البصريون إلى أن الثاني أولى به الباب هذا لمن اجتهد فيه يعني تفرق ما هو دليل لقربه منه وذهب الكوفيون إلى أن الأول أولى به لتقدمه قال وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم التزما فيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتديا عبداك نعم. إذ أي إذا عملت أحد العاملين في الظاهر وأهملت الآخر عنه فأعمل المهمل في ضمير الظاهر والتزم الإضمار إن كان مطلوب العامل مما يلزم ذكره ولا يجوز حذفه كالفاعل وذلك كقولك يحسن ويسيء ابناك فكل واحد من يحسن ويسيء يطلب ابناك بالفاعلية فإن عملت الثانية وجب أن تضمر في الأول فاعله فتقول يحسنان ويسيء ابناك لأنه فاعل ما تحذفه وكذلك إن عملت الأول وجب الإضمار في الثاني، فتقول يحسن ويسيئان ابناك، ومثله بغى واعتدى يا عبداك. وإن عملت الثانية في هذا المثال قلت بغى يا واعتدى عبداك، ولا يجوز ترك الإضمار، فلا تقول يحسن ويسيء ابناك ولا بغى واعتدى عبداك، لأن تركه يؤدي إلى حذف الفاعل والفاعل ملتزم الذكر لأنه عمدة. وأجاز الكسائي ذلك على الحد. كسائي كلام فاضي هذا اللي يتبع الكوف بناء على مذهبه في جواز حد الفاعل. نعم. وأجازه الفراء على توجه العاملين معا إلى الاسم الظاهر، وهذا بناء منهما على منع الإطمار في الأول عند أمال الثاني، فلا تقول يحسنان ويسيء ابناك، وهذا الذي ذكرناه عنهما هو المشهور من مذهبهما في هذه المسألة. نعم هو لكن نحن الكسائي والفراء هنا لا يتبع الكوفي. لا بس الكوفي هنا صحيح الشيخ، ولكن العلماء قالوا بي ولا تجئ مع أول قد أملا بمضمر لغير رفع أوهلا. هذا كان الضمير الذي يعمل فيه، يعني إذا كان فاعلا أو إذا كان خبرا، إذا كان خبرا نخر لا تحتف، بل حذفه الزم إن يكون غير خبر وأخرا إن يكون هو الخبر. إذا كان الأول الضمير هذا الذي أعملت الثانية، هو عملت الثانية وهذا وأضمرت للأول، إذا كان الضمير هذا يعني بغير رفع مؤهل بغير رفع يعني يكون إيش مفعول به في الأصل أحذفها إذا لم يكن خبرا في الأصل، هذا وإذا كان خبرا في الأخير عن المتنادى وجوبا. نعم مثل ايش مثاله اذا كان يعني اكرمت وضربت زيدا، ايه عملت ضربت هذا في زيدا اكرمت هذا تحتاج للمخطوط. اذا عملته من الضمير منصوب لازم حذف لأنه خبر، لأنه إذا ترك يرجع الضمير هو أكرمته إلى زين متأخر لفظ مرفوع لأنه مفعول للمفعول الثاني، لذلك لازم حذف. واضح. وأما إذا كان خبرا في الأصل ما ظن يجيك هذا حذف أخر. خلاص انت قررت هذه الابيات يا شيخ، لا تجي مع اول هو هذا معنى لا تجي لا تاتي مع اول مع العامل المؤذن قالوهم الى سداسة اذا كان مهملا على على عن العمل في المتنازع فيه بل الزم حصه بل الزم حصه ان يكون غير خبر ان كان غير خبر ان كان غير خبر في الارض وأخيرا إن يقول هو هذا معنى البيت. شوف تقدم أنه إذا أعمل أحد العاملين في الظاهر وأهمل الآخر عنه أعمل في ضميره، ويلزم الإضمار إن كان مطلوب الفعل مما يلزم ذكره كالفاعل أو نائبه، ولا فرق في وجوب الإضمار حينئذ بين أن يكون المهمل الأول أو الثاني، فتقول يحسنان ويسيء ابناك ويحسن ويسيئان ابناك. وذكر هنا أنه إذا كان مطلوب الفعل المهمل غير مرفوع فلا يخلو إما أن يكون عمدة في الأصل وهو مفعول ظن وأخواتها لأنه مبتدأ في الأصل أو خبر، وهو المراد بقوله يكن هو الخبر أو لا، فإن لم يكن كذلك فإما أن يكون الطالب له هو الأول أو الثاني، فإن كان الأول لم يجز الإضمار فتقول ضربت وضربني زيد ومررت ومر بي زيد ولا تضمر فتقول فلا تقول ضربته وضربني زيد ولا مررت به ومر بي زيد. وقد جاء في الشعر كقوله إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا فكن في الغيب أحفظ للعهد وألغي أحاديث الوشاة فقلما يحاول واش غير هجران ذي ود. جهارا جهارا ايش اعرابها الشيخ؟ اذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا ايش اعراب جهارا هذا؟ جهارا عربها ضرب صحيح حميد عربها ضرب جهارا يقول له من اي ضرب؟ من اي ضرب؟ هو ذاك الضرب لا قلت لك من اي ضرب؟ ما هو ما هو بواضح ايش اعرابها؟ إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحبه. وإذا كان وإن كان الطالب له هو الثاني وجب الإضمار. هو الثاني. فتقول ضربني وضربته زيد. ومر بي ومررت به زيد. ولا يجوز الحذف فلا تقول ضربني وضربت زيد. ولا مر بي ومررت زيد. وقد جاء في الشعر كقوله بعكاظ يعشي الناظرين إذا هم لم إذا هم لمحوا شعاعه يعني المتنازع في شعاعه قال والأصل لمحوه والأصل لمحوه فحذف الضمير ضرورة وهو شاذ ترضيك تنازع صاحب هنا ذكر أن تنازعه جهارة أيهم صح أيهم صحيح العراب ذكر أن الذي يتنازع في العاملين جهارة الشاهد أن صاحبه الذي يتنازعان في العاملين الذي يتنازع في العاملين في العراب قال جهارة ثم ذكر في الشاهد أنه صاحبه يتنازع أحد يشاهد يرضيه ويرضيك صاحب لكن على الظرفية هذا ما يمنع ما يمنع هذا لأنه قلت هذا قال يعني على الظرفية معمول كمان واحد منها إما ترضيه وإما معمول منه يرضيه ولكن الصحيح أنها صاحبك هذا هو تنازع هو ذكر هذا في الشاهد الشاهد ذكر هذا لكن ليش في الأعراب نعم كلا كلاهما قبل ولكن عشان الضمير فيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سبحون وتحمدون هو أقول لك أطبع هذا كما زي ما قلت وهذا لما هو صاحبك هذا هذا الشاهد فيه جهارة ليش عرفها صحيح ظرف يا شيخ جهارة ظرف ظرف أنا مالي ظرفية هذا من أي جهارة ليس منين وعد يكون حالة شيخ لا حاضر كيف نحن أول العلماء الأساتذة إنما يجعلون الشاهد فيها صاحبك والذي تنازع هو قال أيضا هو عبد الحميد ذكر الشاهد في العراب ذكر جهارة ركز على هنا يمينك شاهد المقادير تميز نسبة لك هو تميز نسبة ايش على اي شيء تحول حتى نقول تميز اخي بين الكتاب وين الكتاب اللي يقول لا ما في جهار هذا زي ما قلنا في العراب يا شيخ هنا في العراب خلي العراب ولكن ليس متنازع تعرف فرق ولكن ما هو متنازع نعم نعم اسمع زي ما قال لك الكتاب زي ما قلنا الشاهد فيه اسمعوا للكلام الشاهد فيه قوله ترضيه ويرضيك صاحبه نعم هذا هو قد تقدم في هذه العبارة عاملان وهما ترضي ويرضي وتأخر عنهما معمول واحد وهو قوله صاحب نعم نعم هذا الذي خلينا نقول لك ساعة الكلام. وقد تنازع كل من ترضيه ويرضيه ذلك الاسم الذي بعدهما وهما صاحبه. نعم استاذ الكلام اقرا الفوق يا اخي اسمك انت ما تشوف الا هذا ولو قاله الكتاب هذا ما هو قال لك زهارا هذا ما هو زهارا ما هو زهارا في تعارض هو يعني ما في تعارض عنده وعند عبد الحميد نفسه زهارا متعلق بايش خلي هذا ولو كانت متعلق هذا ما هو متنازع المتعلق بين الذي بعدهم ما هو محل الشاهد هو هذا محل الشاهد هذا الذي كمان نعرفه بعدين ترضيه الضمير يعود لصاحب ترضيه هذا الضمير يعود لصاحب ما يعود لجهارا هذا الذي نعرفه ايش اعرف جهارا طيب انا اقول لكم هذا نعم لا كلامك صحيح يا شيخ ما هذا أتقول حتى يسأل سلطة ولا يقول واحد منكم شيئا إلا إذا قال الطلبة لا هذا ما هو جهر توقتي بتوقتي فترت بشيء ما ظاهر هذا واحد نحن ما نقول يا شيخ اطلب إعراب جهارا هو يقول جهارا قوله جهارا أي عيانا نصب بتقديري فيه في الجهرة نعم هو هذا والفاء في فعلا هذا هو يقتضي أنه إن أنه متنازع ما في متنازع لا عبد الحميد أعرابه ظرفية وأنا يقول منصوب